وكما نذكر دائما أن الإمام الماوردي صاحب الحول الكبير قال أن النية هي الإخلاص، ومن ثم لم تقبل النيابة. يبقى أنا ما أقولكش ما ينفعش أن أقولك إيه اخلص لله عني، ما ينفعش أن أقول تنوب عني في الإخلاص أو أوكلك في الإخلاص عني، في الإخلاص اللي هي النية اللي هي عمل القلب، لأن المقصود اختبار سر العبادة. قال ابن القاص إنه إيه يقصد بذلك اختبار سر العبادة التي بينك وبين الله تعالى، أنك قصدت بعبادته المولى عز وجل، بعبادتك المولى عز وجل. قال ابن القاص سيدنا أبو العباس ابن القاس وغيره: لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة وذبح أضحية وصوم عن الميت وحج، أشياء منصوصة أنها وردت فيها، يبقى لا يجوز التوكيل في النية مطلقا إلا في أشياء فيما اقترنت بفعل كتفرقة زكاة، وكل واحد أو في تفرقة الزكاة يبقى هينوي عنه، وذبح أضحية برضو توكيل، وصوم عن الميت وحج، لأن الصوم عن الميت ورد فيه النص رغم أنه عبادة محضة إلا أنه جازت فيه الوكالة بالنص، فكان الأصل أنه لا يجوز التوكيل في النية إلا ما استثنى الشرع. والحج أن أحج عن غير أو أحج عن المعضوب أو أحج عن الميت، فدي إيه بني عنه. ده من الإشكالات التي ظهرت في الحج، أنك أنت بتصلي بدل ركعتي الإحرام وركعتي الطواف وتطوف عنه، والطواف عبادة محضة والصلاة بالذات وردت هنا، يعني نابع عنه في الصلاة، وبالتالي نابع عنه في نية الصلاة ونابع عنه في نية الإحرام، محل النية هنا. طيب، وقال بعض المتأخرين: الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها، وقد تحصل بدونه، إنه يحصل تحصل النية بدون الإخلاص. مش هنا ليس المعنى برضو إيه بدون بمعنى عدم الاستحضار، نوية أصلي فرض الظهر هي اللي اشترط لله تعالى، لا. والإخلاص معناه أنك تتوجه بقلبك، ها، صدق الإخلاص صدق التوجه إلى الله، صدق التوجه إلى الله. طيب، قال بعض المتأخرين: الإخلاص أمر زائد على النية لا يحصل بدونها، وقد تحصل أي النية بدونه أي بدون الإخلاص. ونظر الفقهاء قاصر على النية، وأحكامهم إنما تجري عليها، وأما الإخلاص فأمره إلى الله تعالى، وهو التوجه في العبادة. يعني أنا بتعبد مين؟ بعبد الله. بصلي لمين؟ بصوم لمين؟ بحج لمين؟ بزكي لمين؟ بعمل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن ثم صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله تعالى في جميع العبادات، لا تصلي فرض الظهر لا يشترط، ها، أن عدم صححوا عدم وجوب الإضافة لله تعالى، أن تقول إيه نويت أصوم لله تعالى، نويت أصلي لله تعالى، نويت أحج لله تعالى، نويت أزكي لله تعالى، هذه الإضافة إلى الله تعالى ليست واجبة، صححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله تعالى في جميع العبادات. لكن هو والنية مختلطان متجانسان في القلب، حتى قد يطلق بالمعنى كما قال ذلك الإمام الماوردي، والإمام الماوردي علامة كبيرة أنه قال النية هي الإخلاص. طيب، ثم للتشريك في النية نظائر، ثم للتشريك في النية نظائر، وضابطها أقسام: الأول أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها، يبقى الأول إيه؟ نية عبادة مع نية غير العبادة، يترتب على الأول ده أقسام، إنه في نية مشتركة بين العبادة والعادة أو العبادة وغيرها، فقد يحدث التشريك هذا بين العبادة وبين العبادة صور تبطل فيها إيه هذه النية وتبطل العبادة، ويحضره منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره، إنه نوى الأضحية لله ولغير الله تعالى، بل بالعكس ده كده فيها شرك والعياذ بالله تعالى. فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة، لأن يبقى أهل بها لغير الله، فهنا التشريك مبطل لعدم الحل وعدم إعمال الذكاة وهي الذبح في حل ذلك الحيوان الذي ذبح ونوى به أنه شرك بين الله وغيره في الذبح. ويصير الحيوان ميتة ولا يؤكل، ميتة ولا يؤكل، ويكون كله نجسا، فلا تعمل فيه الزكاة رغم أنه ذبحه، لكن كان نيته. وهنا شوف الفرق، ها النية فارقة كما قلنا، عبارة النية فارقة دي دقيقة جدا ما شاء الله، أنه لما نوى إليه فقط حلت الذبيحة وطهرت وجاز أن يأكل منها لما زكاها، أي ذبحها ذبحا شرعيا. ولما شرك في النية ها مع الله غيره في هذه الذبيحة حرمت، وهذا التشريك حرام، وقد يكون في نوع من الشرك بالله تعالى، ها وأيضا أصبحت كلها نجسة ولا يجوز أن يأكل منها، مجرد بس تغير حال النية القلبية وأثره في إيه في الحل والحرمة والترتب الأحكام عليه. فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة، ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة، يقرب من ذلك أي صورة أيضا يحرم فيها التشريك، وهذا التشريك ها وهذا التشريك يؤدي إلى بطلان العبادة. ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة، فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع، لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى أي داخلها الصلاة الثانية بطلت صلاته، لأنه يتضمن قطع الأولى. فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة، ولو لم ينوي بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى، والبواقي ذكر وقد لا يبطلها. طيب الصورة الأولى ينوي مع العبادة. طيب المثال الآخر الذي يؤدي إلى بطلان العبادة وهو أنه ينوي، خلي بالك احنا كل ده في أحكام النيات، في ثلاث صور بالنسبة لتكرار التكبير بالإحرام بالصلاة. فإذا نوى كل مرة وهو يكبر، إذا كل مرة بينوي الإحرام بالصلاة، يعني ونوى الإحرام بالصلاة وقال الله أكبر خلاص انعقد الصلاة، نوى الإحرام بالصلاة مرة تانية عامدا وقال الله أكبر، بطلت الصلاة الأولى وأصبح هو مش في الصلاة الآن، لما نوى إنه بالتكبيرة تانية الإحرام أيضا خلاص، نوى تكبيرة ثالثة الله أكبر دخل في صلاة جديدة، نوى التكبيرة الرابعة خرج من الصلاتين وبطلت، كل مرة ينوي فيها التكبير بالإحرام بالصلاة فيدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج منها بالأشفاع، يبقى مش في الصلاة. يعني كل الأولى دي وتر، والثالثة وتر، والخمسة وتر، والسبعة وتر، فكل مرة يكبر مع وجود نية الإحرام في كل تكبيرة يدخل بالأوتار ويخرج بالأشفاع، فالتكبيرة الأولى دخل بها في الصلاة، لما كبر التكبيرة الثانية داخل الصلاة بنية الصلاة الإحرام بالصلاة بطلت التكبيرة الأولى وبطلت الصلاة أصلا التي شرعها الثانية، فلما كبر تكبيرة أصبح ما فيش صلاة، فلما كبر التكبيرة الثالثة بنية الدخول في الصلاة دخل في الصلاة، كبر التكبيرة الرابعة بنية الدخول في الصلاة، شوف نية الدخول في الصلاة بطلت الصلاة وخرج منه وأصبح ما فيه وليس هو في الصلاة. فده إيه أول صورة. طيب ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة، ونوى بكل تكبيرة أنه يفتتح الصلاة أي الإحرام أي التحرم بالصلاة بكل تكبير، فالنية أثرت هنا بأنه يدخل فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع، ضمن هذه الصورة ويخرج من ذلك إيه؟ لأنها لما نوى التكبيرة الثانية أبطلت الصلاة الأولى والصلاة الثانية، لما نوى بالتكبيرة الثانية الدخول في الصلاة أو التحرم بالصلاة أو الإحرام بالصلاة أبطلت الصلاة الأولى، فلذلك دعا لها تعتقد أنه اشتركت نيتان فأبطلت النية كرت على العمل بالبطلان، اللي هي إيه؟ أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة أو عبادة فقد يبطلها، لأن الإحرام بالصلاة ده عبادة، التكبير ده عبادة، لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى أي داخل بعد افتتاح الصلاة الأولى بطلت صلاته الأولى والثانية ماشي، لأنه ولما بطلت صلاته أصبح مش في الصلاة، فلما كبر التكبيرة الثالثة بنية الإحرام أحرم، حصل الإحرام وتحقق، لأنه يتضمن قطع الأولى أي التكبير الثاني بنية الإحرام يتضمن قطع الصلاة الأولى ماشي، لأنه أي التكبير الثاني بنية الإحرام أو التكبير بالعدد الشفعي اللي هو نثنى الثنائي يتضمن قطع الصلاة الأولى. فلو نوى مسألة تانية بقى برضو بالنية هي. فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة، قلنا نية قطع الصلاة تنقطع بها الصلاة، لو نوى قطع الصلاة تنقطع الصلاة مجرد بالنية كده بس تقطع الصلاة على طول. فلما هو كبر قال الله أكبر ونوى مع التكبيرة الأولى، وبعد ذلك قال سأخرج من الصلاة أو خرجت من الصلاة، انقطعت الصلاة وبطلت الأولين اللي كبرها بي. فما ينوي الثانية الله أكبر تنعقد لأنه مش في صلاة، فإن هي شوف فارقة ده وأثرت. فلو نوى الخروج بين التكبيرتين كبر التكبيرة الأولى ونوى التحرم فيها بالصلاة أو الإحرام ثم بعد أن كبر نوى الخروج من تلك الصلاة بطلت، ها خرج بالنية ودخل بالتكبيرة الثانية ودخل بالتكبيرة، يبقى التكبيرة الثانية هنا صحت صورة غير إيه؟ هذا تفريع من باب إيه؟ تفريع على تفريع المسائل على اعتبار أنه متعلق باختلاف النية هنا، وإن كان ليست هذه المسألة داخل تحت الفرع اللي احنا فيه أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة، لأنه نوى بالأولى وبعدين وكبر بها وتلفظه وبعدين نوى قطع الصلاة فانقطعت، نوى الثانية وكبر يبقى التكبيرة الثانية أدخلته في صلاة مرة أخرى في صلاة التي نواها. ولو لم ينوي بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى، بس بشرط أن ينوي الدخول في الصلاة بالأولى. ها هو قال فاهمين المسألة الثانية خلصت راحت. طيب المسألة الثالثة بيقول إيه؟ الله نوى بقلبه أن يحرم بالصلاة وتحرق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لم يقصد بالتكبيرات دي أي شيء، لا يبقى انعقدت صلاته بالتكبيرة الأولى، وهذه تكبيرات زائدة كذكر من أذكار الصلاة لا تبطل. فشوف إن هي أثرت إزاي. نعم نية الافتتاح أي نية الدخول، نية التحرم نية الإحرام، يبقى نية الافتتاح ونية الدخول ونية التحرم ونية الإحرام بمعنى واحد، ماشي الأربعة. ولو لم ينوي بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا لكن نوى مع التكبيرة الأولى الدخول في الصلاة صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وما يخرجوش من الصلاة. دي الصورة الأولى أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطل، ودينا مثال إن إيه إن هو يبطلها أيضا في الصلاة في التكبيرات إذا نوى بكل تكبيرة الدخول في الصلاة. طيب وقد لا يبطلها أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة ولا يبطل ذلك العبادة، أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة ولكن لا تبطل صلاته لأنه نوى مع العبادة غير العبادة. وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد، نعم انا اشرت كده بس انت كويس عايز انص عليه، قلت الاثنين عباده ولكن الاشتراك في ادخال العباده على العباده انه يبطلها في نوع البطلان، لكن التكبيره الثانيه عباده فهذا الفرع خارج عن الايه عن اصل المساله. هو ده المقصود ان ما ادخل على العباده عباده ما ليس بعباده بس التكبير عباده والنية بتاع تكبيرة الإحرام أو التحرم دي عبادة، فالفرع ليس داخل تحت الايه يدخل في فرع ايه إذا نوى مع العبادة عبادة أخرى أو أدخل عبادة على عبادة، لكن دي صورة التكبير. Thank you. ما ليس بأبدا قطع الأولى، إن هو نوى قطع الأولى، إن نية قطع الصلاة الأولى دي ليست بعبادة، نوى قطع العبادة، فليست نية قطع العبادة عبادة، ليست نية قطع العبادة عبادة. يبقى كده كلام الشيخ نتأول له بذلك، لما نوى بالتكبيرة لما نوى ده في الصورة الثالثة، والصورة الثالثة مش معانا، لأن الصورة الثالثة مش هيحصل البطلان فيها. الصورة الثانية كمان، دي الصورة الثانية اللي هو ايه، نوى كبر ثم نوى قطع العبادة، نوى قطع الصلاة، فنية قطع الصلاة ليست بعبادة. فهنا وخلي بالك انهم مش متلازمين، لأن ده كبر الأول بنية واحدة ثم نوى في قلبه قطع العبادة، نية قطع العبادة ليست عبادة خلاص، بل قد تكون شيء محرم، لأن قطع العبادة بعد الدخول بعد الشروع فيها إذا كانت فرضا يحرم القطع، فده دي محرمة، لكن هذه نية أبطلت الصلاة الأولى وحصل بها البطلان. طيب، وقد ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة ولا يترتب عليه البطلان، وهذا فيه صور، منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح التشريك، ومحكي عن ابن سريج، سيدنا أبو العباس ابن سريج، أحمد بن عمر ابن سريج إمام، إذا كان مجتهد عصره، مجتهد القرن الرابع قبل الغزالي، فالغزالي في القرن الخامس، فجعلوه مجدد المئة الرابعة أبو العباس ابن سريج، محكي عن ابن سريج أنه إيه، أنه قال زي إيه، زي قال زي ما قال سيدنا الجنيد، أنه لا يجوز التشريك في النية مطلقا، منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد، نوى الوضوء أو الغسل ونوى مع كده أنه يتبرد لأن الدنيا حار في عرق كثير على بدنه، فنوى الوضوء أو الغسل وأراد إذهاب ذلك العرق أو التبرد بالماء البارد، ففي وجه لا يصح للتشريك، في وجه لا يصح، وعلل الوجه علل عدم الصحة بالتشريك، للتشريك لمنة تعليلية، وده قول ابن سريج وهو محكي عن ابن سريج، انظر المجموع. والأصح الصحة، شوف لما كأنه أراد إعمال النص، كأنه أراد إعمال النص، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشريكه، الحديث القدسي، فلذلك الحديث القدسي يدل على إيه، عدم أن التشريك حرام ومبطل، لكن الأصح عشان كده قال الأصح ليه، لأن دليل مقابل الأصح قوي خلاص، وهو عدم جواز التشريك، لكن الأصح جوازه، إن هو يجوز التشريك، وإن التشريك إيه في التوحيد حرام وشرك وخروج من الملة، ولكن في العبادات منه المبطل ومنه المصحح ومنه اللي حرام ومنه اللي جائز، زي الصور المعنى دي، فالصور المعنى دي يجوز التشريك وليس حراما ولا مبطلا. والأصح الصحة، هذا هو المنصوص في البويطي، أي في رواية البويطي للأم، في البويطي أي الأم برواية البويطي، قال الشيخ النووي هذا هو المذهب الصحيح، صححه الأصحاب وقاطع به جماعات منهم صاحب التلخيص والقفال والشيخ أبو حامد والماوردي والفوراني والمحاملي وإمام الحرمين وابن الصباغ والبغوي وغيرهم، كل دول صححوا القول بإيه، بس الإمام النووي في المجموع قال هذا هو المذهب الصحيح، هذه العبارة تقتضي الإيه، إن مش الأصح، تقتضي إن أو لعله أشار بالمذهب مش المعنى الاصطلاحي، أراد بالمذهب اللي هو المفتي به يعني، أو الراجح من المذهب الصحيح. طيب، لكن الإمام السيوطي عبر بإيه، بأنه الأصح أي مقابله صحيح، لأن التبرد حاصل قصده أم لا، مجرد إجراء الماء على البدن بنية العبادة هيحصل منه التبرد سواء قصده أم لا، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، ما يقدحش في الإخلاص، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، لأن من ضرورتها حصول التبرد، التبرد لازم للوضوء ولازم للغسل، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص. وهتيجي مسائل أخرى تقول إن معنى التشريك هنا الترك لمطلق الإخلاص، يعني ما أخلصش خالص، يعني ما فيش نية، وليس المعنى هنا إيه كما سيأتي في الأمثلة آتية، فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص، إن التشريك أو التشريك والترك الإخلاص دول قسمين، تشريك إن أنا أشرك مع نية الإخلاص، ترك الإخلاص ده ترك مطلق، يعني ما فيش نية للتوجه أصلا لله تعالى بالعبادة، بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها، وقعت العبادة هكذا لأن من ضرورتها حصول التبرد. طيب ومنها راح الفرع ها؟ طيب ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي، وفيه الخلاف المذكور. عندكم في النسخة أو الحمية ولا الصوم والحمية أو التداوي؟ طيب ما أنا بقول كده. طيب إنه نوى، يعني مقصود أنا التشريك في النية بين عادة وعبادة، إنه يوم الصوم والحمية أو الصوم والتداوي، خلاص. أما لو نوى التداوي مطلقا، دي مسألة خارج الفرع اللي عندنا، نوى التداوي بالامتناع عن الأكل أو الحمية، ها المعدة بيت الداء والحمية عين الدواء أو رأس الدواء، الحمية الامتناع عن الأكل، العلاج بالامتناع عن الأكل، أو نوى الصوم والحمية، إنه إيه مع الصوم عايز يخسس نفسه، أنا عايز أخس فبصوم، أو مع الصوم عايز إن أنا أستشفي، إن أنا أطبق الحكمة بتاعت إيه الحارث بن كلبة اللي هي إيه المعدة بيت الداء والحمية عين رأس الدواء، أو نوى الصوم والتداوي، لأن دايما من ضمن طرق التداوي أثناء المرض إنك تقلل من الأطعمة، كما قال الإمام أبو حامد في الإحياء رضي الله تعالى عنه، إن قال إيه إن النفس تشتهي الأكل أكثر في المرض، وكلما أعطاها كلما ازداد المرض لزيادة الأخلاط، تكريم لزيادة الأخلاط، فلو أنه قلل من الأطعمة ها فقلت الأخلاط، فعند ذلك يقرب مع تعاطي الدواء فذلك يكون أمثل وأقرب للشفاء. فنوى الصوم والحمية أو الصوم والتداوي، ده الصحيح، نوى الصوم والحمية أو التداوي، فنوى مع الصوم الحمية الامتناع عن الأكل أو مع الصوم التداوي، وفيه الخلاف المذكور، إن يصح الأصح الصح، خلاص، لأنه نوى العبادة كما سيأتي. ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد، وبلنا إيه يعني الشيء ده لا يفتقر لنية، إننا إيه الحمية لا تفتقر لنية، يعني لا يجب علي إذا أردت أن أتداوى بالحمية بالامتناع عن الطعام إننا أنوي الامتناع عن الطعام من أجل الحمية، لا يجب النية دي، النية دي مش واجبة، وإذا تركتها ما أثمش، وطب الحمية دي تتم ماشي، وهكذا أيضا التداوي لا يجب أن أنا أنوي التداوي، واخد بالك من كلمة النية، أن أنا ما أنويش التداوي لكن هتداوى ما فيش حاجة. وفيه الخلاف المعنى إيه؟ طيب أنا مش محتاج لنية الحمية ولا لنية التداوي، وبالتالي كأن معنى الإخلاص قد تحقق خالصا في الصوم ولو حصل فيه التشريك. وفيه الخلاف المذكور، ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد، ده التعليل، والتعليل ده قوي جدا، حلو، إن أنا عشان عايز أهرب من واحد بيجري وراي غريمي ها، فهذا حاجة للنية عشان أجري وأنا بهرب، لا مش محتاج، وأنا حتى بهرب ما يحتاج للنية، ما فيش نية محتاجة خالص، فكأن نية الصلاة محضت خلاص، لأن اشتغاله عن الغريب لا يفتقر إلى قصد، أي إلى نية، معنى كلمة القصد النية، اعلم أن الأصح عدم وجوب النية في الطواف. وفيه وجن ده انتقل للطواف الشيخ المحقق، لأن نية الحج تشمله، والثاني تجب وعليه تفريع السيوطي. طيب وفيه وجن خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد، قياس المسائل بعضها على بعض، وهذا يعني قياس المسائل بعضها على بعض فكأنه قاس فرعا على فرع، وهذا خلاف لجمهور الأصوليين. جمهور الأصوليين يقول أنه لا يقاس الفرع إلا على الأصل، فلا يقاس التفاح على مثلا ما غير ما ليس منصوصا، على مثلا الأرز، لأن الأرز مش منصوص. الأرز يقاس على إيه؟ على الـ الـ الـ الـ الأشياء الستة الأربعة بتاعت الأقتيات اللي هي التمر والبر والشعير والملح، ده يقاس عليها إيه؟ دي الأصول التي يقاس عليها. لكن تجد كثير من العلماء يقيسون فرعا على فرع، مثل هذا الذي عندنا أنه قاس. وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد، قاس مسألة صحة الصلاة على مسألة التبرد، فده قياس على إيه؟ على فرع. وده اللي أنا أجد أنه أصح في كتب الفقهاء كثيرا، أنهم يقصون فروعا على فروع باعتبار اشتراك العلة وعدم وجود الفارق، أو اشتراك العلة حسب نوع العلة وقوتها وضعفها أيضا، لأن العلة الضعيفة تعمل. لو كانت العلة في المحل المقيس فيه ضعيفة فتعمل أيضا، ماشي. نعم، علة ضعيفة. قياس الأدنى في الفقه اسمه قياس الأدنى، قياس التفاح على البري، أو قياس التفاح وهو في البر قطن الدخر، والتفاح ده تفكه، فالقطن الدخر أساسي والتفاح ده نوع من التفكه وليس من الضروريات. الأقوات المدخرة ضروريات ماشي للإنسان، لكن من مش ليس التفاح ليس حتى من الحاجيات، ده من الترفيهيات أي التفكه. فيقاس التفاح وهو العلة فيه أقل منها في البر والشعير والتمر والزبيب والتمر والملح، ماشي. ده قياس الاسم قياس الأدنى، وقياس تكون فيه العلة في الفرع أقل منها في الأصل. وده هنا قياس فرع على فرع. طيب، لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد. يعلم أن الأصح عدم وجوب النية في الطواف، أي أيضا الطواف لو من الليالي من الخمسة دي بقى. هو في خطأ في الأرقام عندي في النسخة اللي معايا بتاعت كتب العلمية. وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد، ومنها لو نوى الطواف وملازمة غريمه، نوى نوى يطوف وأنه يتبع بلد ده اللي عايز يصطاده يجيبه ويقبض عليه، أو السعي خلفه، نوى السعي خلفه. والأصح الصحة لما ذكر أنه حادث الطواف والسعي بدون أن يحتاج إلى نية في تحصيل الغريم أو إدراكه أو ملازمة الغريم. يقول اعلم أن الأصح عدم وجوب النية في الطواف، لأن نية الحج تشمله، إن الطواف لا يحتاج لنية، أو نية العمر لا تشمل. والثاني تجب وعليه تفريع السيوطي. طيب، انظر لو روضة الطالبين. لكن ذكر الشيخ النووي أن الأصح وجوب عدم صرف النية إلى غير الطواف. أيوة، ده المعنى، أنه قصد الطواف والطواف حاصل، لكن برضو بمعنى تشريك النية موجود، إن أنا بتبع الغريم بس، وإن كان تبعياتي للغريم لا يؤثر في إيه؟ في الطواف نفسه مطلقا مع النية، فكأنه كالعدم، كأن النية قد تمحضت وخلصت إلى الطواف. وأيضا السعي أو السعي خلفه، أن يسعى وراءه في المسعى، أو يسعى وراءه بمعنى العدو خلفه. الأصح قال والأصح الصحة. عزاه الشيخ النووي للشيخ ابن الصباغ صاحب الشامل تحت ترجمة فرع في الوضوء، ماشي. لما ذكر وهو أن النية غير مؤثرة، فلا يجب عليه أن ينوي أن ينوي اتباع الغريم، وبالتالي النية في اتباع الغريم كالعدم، فلم تؤثر في العبادة كأنها تمحضت، إلا أنها موجودة مؤثرة بمعنى التشريك. واخد بالك من العبارات إن النية دي بتاعت أنا قاصد إن أنا أجري وراء في قصد قلبي، أو نية قلبية موجودة، وإن كانت نية عادة مش عبادة، أنا بتبع الغريم، نية خارجة عن كونها عبادة، نية ما ليس عبادة. فلو لم يفرض الطواف بنية لم يصح، لو قال لا أنا هتبع الغريم فقط ماشي يبقى يجوز، يبقى هنا لا تنعقد، لا ينعقد لا طواف ولا سعي. فلو لم يفرض الطواف بنية لم يصح، أي انفرضت النية باتباع الغريم فقط، أنا بجري ورا بس ما نويتش الطواف أو ما نويتش السعي، يبقى هنا خلاص بقى ده ما نويتش العبادة خالص. فلو لم يفرض الطواف بنية لم يصح، لأنه إنما يصح بدونها. فلو لم يفرض الطواف بنية لم يصح، لأنه إنما يصح بدونها، أي يصح الطواف بدون نية، يصح الطواف بدون النية والسعي أيضا بدون النية لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه. علل صحة الطواف وصحة السعي من غير النية لانسحاب أصل حكم النية في أصل لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه، إن النسك سواء كان عمرة أو حج كالصلاة الواحد، يبقى بينوي والنية بتاعت النسك دي هي تكبيرة الإحرام، معادلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، وبعدين يسعى قصدي يطوف يبقى دي الركعة الأولى، يسعى يبقى دي الركعة الثانية، يقصر أو يحلق يبقى دي الركعة الثالثة وانتهى النسك. واضح؟ فلا يحتاج إلى كل ركن من أركان النية، كما لا تحتاج الصلاة إلى كل ركن من أركانها إلى نية. فإذا قصد ملازمة الغريم أي فقط تمحض سعيه أو طوافه وراءه بنية ملازمة الغريم، فلو قصد أي بنسبة 100% تمحض ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبقى للاندراج أثر، كما سيأتي، كان صارف عن نية النسك والعبادة والتعبد، وبالتالي ما فيش عبادة حصلت، أنا داخل بجري ورا بس مش ناوي أن أنا أطوف، بحصله بسعى خلفه أو بسعى وراءه في المسعى، ما نويتش العبادة خالص، يبقى لا تنعقد عبادة. ولم يبقى للاندراج أثر كما سيأتي، بل تمحضت النية للاتباع والسعي وراءه فقط وملازمة الغريم. ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف، والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء. نقعد هنا أن إذا تمحضت نية غير العبادة، أي خلصت نية غير العبادة، أنه ما قصدش العبادة التي هو في صورتها ببدنه ظاهرة، لا تنعقد. إذا تمحضت النية هو الداخل شكله بيطوف مع الناس، لكن هو نيته أنه بيتبع الغريم فقط ما نواش العبادة، يبقى تمحضت نية غير العبادة، عند ذلك لا تنعقد العبادة. لكن لو في تشريك إلى داخل كله عن التشريك، فإذا قصد ملازمة الغريم محضا كان ذلك صارفا له، أي لم تنعقد لا طواف ولا سعي ولا أي حاجة، ولم يبقى للاندراج أثر كما سيأتي، لأنها تمحضت نية غير العبادة كما قال ما ليس بعبادة. ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف، وبتوضى غسل وشه وبعدين غسل ايديه الى المرفقين وبعدين النية عزبت، فنوى نية جديدة، النية عزبت معنى ايه؟ ذهبت، عذبت النية اي زهبت النية، اي ما فيش نية في قلبه خالص. هل العبادة تنقطع؟ لا، لانه مستمر في ايه؟ النية الحكمية، انما تنقطع بايه؟ بايه؟ بالمنافي، فتح الله عليه. فلما نافى، لما النية مش موجودة دلوقتي بقى، هو ايه؟ افتكر وهو غسل وجهه ومستحضر النية وكل حاجة وغسل ايديه الى المرفقين، وبعدين بيفكر في الفول في الملوخية في اي حاجة تانية غير العبادة، خلاص مخه ذهب الى حاجه تانية خالص، عزلت النيه، ذهبت النيه. وبعد ذلك قال انا بعمل ايه، انا ما ذكرش انه بيتوضا، قال بقى انا هغسل رجل نيه ان انا اتبرد فقط، تمحض نيه التبرد لغسل القدمين. اقول له هذه النيه لا تجزئك عن وضوئك، لان النيه كانت غير موجوده وحل بينها بدلا منها منافي لصحه العباد. انت قلت ايه؟ المنافي، حل بدلا منها منافي لصحه العباده، وهي نيه التبرد المتمحضه. بيغسل رجليه هنا بعد ان عزلت النيه بتاعت الوضوء ومش موجود في ذهن العباده خالص، بيغسل رجله بنيه التبرد، ثم نوى التبرد او التنظيف. ننظر ذلك في الوضوء ان تعزب نيه رفع الحدث ثم ينوي التبرد او التنظيف، يرحمكم الله، ثم ينوي التبرد او التنظيف. والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء، الذي غسله بنية التبرد أو التنظيف ما يتحسبش من الوضوء، فيجب أن يعيده مرة أخرى بنية استكمال الوضوء السابق. وعند الشافعية قلنا إيه؟ أن المولاة ليست ركنا وإنما هي سنة فقط، فلو قطع حتى البيت كما كنا نمثل أنه إذا توضأ غسل كل ركن في نصف ساعة، غسل وجهه ثم قعد نصف ساعة وبعدين نوى أنه يكمل الوضوء فغسل به المرفقين وقعد نصف ساعة، ثم نوى يكمل الوضوء بعد نصف ساعة مسح رأسه وقعد نصف ساعة، وبعدين نوى يصل رجلين عن إكمال الوضوء السابق بعد نصف ساعة، صح الوضوء، لأن الولاء ليست شرطا عند الشافعية. ولكن إذا عزلت النية يجب ألا ينوي غيرها، يعني هو جاي بيغسل إيديه بعد نصف ساعة ده ناوي استكمال الوضوء، أهو ناوي العبادة هي السابقة مش ناوي التبرد، لو ناوي التبرد يقول له لا يجزئك، ويجب عليك إعادة الغسل مرة أخرى أو المسح بإيه؟ بنية استكمال العبادة. والأصح أنه لا يحصل المغسول حينئذ من الوضوء. يقول أي ولم تحضر نية الوضوء، وإلا ففي وجهان أحدهما هو الصحيح المنصوص، أي ولم تحضر نية الوضوء يعني وهو بيكمل نوى التبرد مطلقا ما نواش الوضوء خالص، ما استحضرش في ذهنه العبادة خلاص، أي ولم تحضره نية الوضوء، وإلا ففيه وجهان أحدهما وهو الصحيح المنصوص، وإلا أي إذا نوى، إذا حضرته نية الوضوء ها، ففيه وجهان أحدهما وهو الصحيح المنصوص في البويطي، أي الأم برواية البويطي، صحة وضوئه وقطع به جماعات، لو وجدت نية الاستكمال أو نية الوضوء يصح الوضوء. والثاني وهو محكي عن ابن سريج عدم صحته، قلنا الإمام ابن سريج يقول بقول إيه الحارس بن أسد الأسد المحاسب ابن أسد المحاسبي بأنه لا يجوز التشريك في النية. أي فالحكم في هذه المسألة هو نفس الحكم في مسألة تشريك التبرد والتنظيف برفع الحدث قياس فرع على فرع كما قلنا. انظر شرح المهذب راح طيب. ومنها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب في من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار، ولم يحكي فيها خلافه، خلاف هذا القول يعني. نعم الإيش؟ الضمير في خلاف في خلاف في كلمة خلافي عائد على ماذا؟ طيب بس استنى استنى مشغول بحاجة تانية. يعني خلاف لم يحكي شيئا عن خلاف في هذه المسألة، يعني في البطلان، في البطلان أنها تجزئه، أنه تجزئه صلاته. ومنها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب في من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار، فصلى وجدت نية العباد، لكن لو صلى من غير وضوء أو ما نواش الصلاة عند التكبير يبقى ما تنعقدش أصلا، كبر دون أن ينم، ما فيش يعني في سورة هنا تتمحض سورة تتمحض فيها نية ما ليس بعبادة، وهو ايه؟ انا هصلي عشان اخد الدينار فقط، هعمل صورة الصلاة بدون ما أحرم بقلبي بنية، أدي النية مش موجودة، هعمل صورة الصلاة وهكبر لكن أنا ما نويتش الإحرام بالصلاة، فيقول الله أكبر ومش ناوي قلبه الإحرام بالصلاة، ده هو عايز يعمل أربع ركعات صورة أربع ركعات قدام الرجل ده عشان يديله الدينار، لا تنعقد لأن ما فيش نية عبادة طمع حاضر، لكن لو في نية عبادة قال أنا هصليها صلاة، الدينار جه ما جه هصلي، طب ما صلي واخد الدينار، يبقى في نية عبادة وجدت وفي تشريك في النية، لكن أيضا التشريك ده خارج مرة تانية بأنه سأصلي سأصلي، أعطاني الدينار أو لو يعطيني يبقى هل وأقمت بالركعات وتكبيرت إحرام وما إلى ذلك، خلاص يبقى صح. وده المثال معنا، ومنها ما حكاه النووي عن جماعة من الأصحاب في من قال له إنسان صل الظهر ولك دينار، فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار لأنه فعل ما وجب عليه، وفعل الواجب لا يستحق عليه الأجر والثواب من الدنيوي أي من الناس يعني. الايه لو اعطى يعني هو قال انا صليت وهات الدينار التاني ما ادالوش، هل التاني اثم؟ ما اثمش. ها لا يستحق الدينار بمعنى ان لانه في مقابله ما وجب عليه، والواجب عليه لا ياخذ عليه اجر، الواجب عليه لا ياخذ عليه. ماشي عشان مساله الوعد فقط كده، لكن هل يطالب قضاء؟ قد يبطل، لو رفع دعوة قال لي صلي التاني رفض فرفع دعوة قال لي صلي وأعطيك دينار ولم يعطيني شيئا يا سيادة القاضي، القاضي يقول ليس لك لا تستحق شيئا لأن الصلاة واجبة عليك سواء أعطاك أم لم يعطيك، واجبة عليك بحكم الشرعي بس، مش هيجب عليه أنه يدفع عليه الدينار، لكن من باب الوعد كده والبر ماشي. كان الشيخ الكندهلوي الداعية مؤسس جماعة التبليغ كان لما وجد الناس انصرفوا عن دين الله تعالى كان يذهب إليهم في المقاهي ويعطيهم نقود ليصلوا، بالفعل كان يعطيهم نقود حتى يصلوا في بداية دعوته رضي الله تعالى عنه، ولا يستحق الدينار ولم يحكي فيها خلافه، قال لا ما فيش خلاف إن الصلاة ما تجزئوش، ما قالش قول تاني يعني، ذكر المسألة بصياغة تدل على أن هذا كأنه قول واحد في المذهب لا يوجد تفريع أو خلاف عليه. ماشي فهمت؟ طيب. ومنها إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل. ده قصد أنه يفهم واحد خارج الصلاة شيء وقصد قراءة القرآن والإفهام، لو قصد الإفهام فقط تبطل صلاة، لكن لو قصد القراءة والإفهام أو أطلق أو قصد القراءة فقط تصح صلاته في الثلاث صور. طيب تعالى المسألة الوضوء اللي هي المسألة رقم 3 عشان فيه حاشية تحت، يقول ونذول ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظف، والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء. يقول في الحاشية وبه قطع العراقيون، والثاني حكاه الخراسانيون وضعفوه، أنه يصح لبقاء حكم النية الأولى، مش حقيقة النية الحكمية أي انسحاب حكم النية الأولى. وإذا قلنا بالصحيح ها أنه إنه لا يصح ما غسله إلا بنية العبادة، فقال الجمهور إن لم يطل الفصل ونوى رفع الحدث ثم غسل ما غسله بنية التبرد، وإن طال فهل يبني أم يستأنف الوضوء؟ فيه قولان في جواز تفريق الوضوء، الصحيح جوازه فيبني الصحيح جوازه فيبني، يعني قلنا الأصح جواز تفريق الوضوء زي ما أنا شرحت لكم كده أنه كل نص ساعة بيغسل عضو، هذه طريقة الجمهور. وقال القاضي حسين والبغوي والرافعي إذا لم يطل الفصل هل يكفيه البناء أم يجب الاستئناف؟ إذا ما كانش فيه فصل بين غسل أعضاء الوضوء فهل يجب هل يكفيه البناء أن يكمل البناء يكمل على ما سبق يبني، أم يجب الاستئناف أي الابتداء؟ فيه وجهان، بناء على الوجهين في جواز تفريق النية على أعضاء الوضوء فإن قلنا يجوز تفريقهما، عندك تفريقهما؟ حد عنده الحاشية دي؟ تفريقوها طبعا النية، تفريق النية مش تفريقهما، تفريقها أي النية على أعضاء الوضوء وهو الأصح، جاز البناء وإلا فلا. صرح صاحب الحاوي وصرح صاحب الحاوي بجواز البناء مع قولنا لا يجوز تفريق النية. هذه تفريعات على إيه الأوجه يعني. طيب المسألة اللي هي بتاعت لا يستحق الدينار، قال في الحاشية سواء قصد القراءة، لا دي مسألة القراءة كمان ترتيبنا، ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل، سواء قصد القراءة أو القراءة مع الإعلام، وسواء كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية أو أنشأ قراءتها حينئذ. وحكى صاحب البيان وجها أنه إن قصد مع القراءة غيرها بطلت صلاته. قال الشيخ النووي وليس بشيء، بل الصواب الذي قطع به الأصحاب أنها لا تبطل إذا قصد معها غيره. كان الإمام علي بن أبي طالب الخوارج كفروا، فمرة بيصلي الفجر وجاء واحد من الخوارج، ما هو الخوارج بيقول ايه ان قول صحيح اريد به باطل، طلع له فوق السور وقال له ايه الحكم الا لله، فقطع الامام علي رضي الله تعالى قراءته وقال فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، وركع. القراءة كان بيقرأ في حتة تانية، عم قطع القراءة وقرأ الجزء ده من الآية ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني أنت غير موقن، بيرد عليه في الصلاة، فقصد بها القراءة وإيه والإفهام لهذا الذي يعترض عليه، فتصح الصلاة طالما قصد القراءة والإفهام. لو قصد الإفهام فقط بطلت صلاته، قصد القراءة والإفهام صحت، أطلق صحت، قصد الإفهام فقط تصح الصلاة. ومنها بياض في الأصل، حد عندك حد عنده عبارة هنا قبل اللي بعدها تنبيه؟ في حد عنده فرع هنا قبل التنبيه في أحد النسخ؟ طيب تنبيه، أنا عندي منها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها قراءة فإنها لا تبطل. منها منها يعني في منها بين قوسين شيء بياض. مثال اخر مش موجود، الا نفس النسخه اللي معايا يعني، بيقول بياض بالاصل كتب ومنها، وكان هيكتب فرع وما كتبوش، او الفرع سقط من النساخ او ما الى ذلك. تنبيه ما صححوه من صحه في هذه الصور هو بالنسبه الى الاجزاء، وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد، نقله في الخادم. ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك بعدم الثواب، لكن احنا قعدنا القاعدة بتاعت الثواب دي بما يوافق رحمة الله تعالى. وبعد كده ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج، هو فضل دقيقتين أو ثلاثة. طيب نقرأ التنبيه، ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء، إن العبادة صحيحة وأجزأت عنه وبرئت ذمته من تلك العبادة ولا يطلب بها يوم القيامة. وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد، إن ثواب لما هو نوى التبرد مع الوضوء، قال لك ما هو نوى الوضوء هو العبادة، ابن الصباغ قال لك لا ما يحصلش الثواب في مسألة التبرد، نقله في الخادم. ولا شك أن مسألة الصلاة اللي هو الذي يعدو ودخل في الصلاة عشان واحد بيجري وراه، والطواف اللي هو واحد بيسعى ورا واحد نوى دفع غريمه في الصلاة والتاني بيعدو ورا واحد ويلازم غريمه في الطواف والسعي، ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك، لكن احنا فصلنا وقلنا أنه يثاب بقدر نيته. فممكن هو كده واحد بينوي التبرد قال ما هو التبرد حاصل، طب ما نغسل ايدي تعبدا لله تعالى يبقى تمحض الثواب وكامل مرة اخرى. طب لو نوى التبرد بنسبة 30% وقال دي عبادة مش هخرج من العبادة، 70% نية العبادة يثاب 70%. طب لو عكس وانا العباده حاصله حاصله انا عايز اتبرد عشان الدنيا حر قوي وخلى نيه التبرد هي الغالبه، اقول انه ياخذ ثواب بقدر ما نواه من العباده وان قل، لان وجود العباده كافي في ذلك، ويتحقق الثواب بقدر نيه العباده والاخلاص فيها، اي تخلصها من غيرها من النيات. ولا نقول ان الاقل من في مذهب ان هو الامام الغزالي، انا اعتقد انه اذا كان اقل من 50 من نصف يعني غلبت نيه العاده على نيه العباده انه لا ثواب له مطلقا. لا، الامام ابن حجر الهيتمي قال الثواب بقدر تحقق نيه التعبد ولو كانت كبيره، حتى لو قلت عن 50% 30% 20% 10% و90% التبرد او غير العباده، يبقى يتحقق ياخذ بقدر ما نوى، وبقدر غلبت قوة النية أو ضعفها يأخذ من الثواب. وذلك مقتضى العدل والفضل. وممكن الواحد ينحض نيته بعد كده، إنه إيه ما هو حصل، لأن الأشياء دي حصلت بغير إيه، الطواف متحقق ولو كان ما بيجريش من غريم، خلاص كما قلنا، والسعي أيضا، وكما قلنا إيه دفع الغريم في الصلاة صحة الصلاة إنه قصد الصلاة مطلقا. طيب، أما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد، نقله في الخادم، أي في خادم الروضة للأذرعي، من أذرعات، من بلد اسمها أذرعات. ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك، أي بعدم إيه تحقق الثواب، وإحنا شرحنا المسألة. ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة، والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا، تساوى القصدان أم لا. واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساوي تساقط زي ما أنا شرحت. قلت المختار قول الغزالي، ففي الصحيح وغيره أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة، والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا، تساوى القصدان أم لا. ابن عبد السلام قال ما فيش له خلاص، يعني إيه رفض التشريك تماما، زي إيه ابن سريج وزي إيه سيدنا الجنيد، ها الحارث، زي سيدنا الحارث بن أسد. واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل، فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر، وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره، وإن تساوي تساقط. وإحنا قلنا كلام ابن حجر الهيتمي أنه بقدر النية. قلت المختار قول الغزالي، ففي الصحيح وغيره أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. القسم الثاني، طبعا لو كان ذلك مذهبا للأثر والثواب لنبه عليه النبي أو نبهت عليه الآية، ودل ذلك بأنه أباح لا جناح علي، ليس عليكم جناح، أنه أباح ذلك، وأن ذلك لا يعارض النية، وأنه مثاب أيضا ويتحقق الثواب، إلا ليس كثواب المخلص التام الذي خرج لتحصيل الحج فقط. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، كمن واكثر لو قلت وصفنا مشحن صفه وكفيها. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله، وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين، إن شاء الله إن شاء الله.